الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان قول وعمل، وهما سيان ونظامان وقرينان، لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان. والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، وبصالح الأعمال هم متزايدون، ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يكفرون بركوب معصية ولا عصيان، ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نشهد على مسيئهم بالنار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله شرع هنا في الكلام على الإيمان ببيان حده وما يتعلق به من مسائل بما يحتمله هذا المختصر. وقد نبهت غير مرة إلى أن أمثال هذه المختصرات لا تحتمل البسط وتوفية جوانب الموضوع، وإنما يذكر فيها مهمات أصول الإيمان وقواعد الدين، ويذكر بعض الأمثلة التي ترشد إلى غيرها وتدل على غيرها. هنا بدأ يتكلم عن الإيمان، فبدأ أولا ببيان حده، وهو أول ما ينبغي أن يبدأ به حتى يعرف أو تعرف حقيقة الإيمان. وها هنا ينبغي أن يعلم أن الإيمان حقيقة شرعية لا سبيل إلى العلم بها إلا من خلال كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يكفي في معرفة حد الإيمان وحقيقته علم الإنسان باللغة ولو كان واسع الاطلاع فيها، فاللغة وحدها لا تكفي، بل لا بد من معرفة مدلول هذا اللفظ على وفق دلالة كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. شأن الإيمان شأن ألفاظ الدين الأخرى التي لا يكفي مجرد اللغة للعلم بها، كالصلاة والدعاء والحج والصيام وغير ذلك، فاللغة وحدها لا تكفي في معرفة هذه الحقائق، بل لا بد فيها من التعويل على الشرع والرجوع إلى الأدلة، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد أخطأ أقوام وأقوام عندما اقتصروا في تعريف الإيمان على المدلول اللغوي، فأخطأوا في هذا خطأ عظيما. وكما ذكرت، الإيمان حقيقة شرعية سبيل العلم بها ومعرفتها الرجوع إلى القرآن والسنة. ومما يدل على هذا التقرير قول الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. والمراد بقوله ما كنت تدري ما الإيمان أي تفاصيل الإيمان. فهذه التفاصيل والأمور الداخلة في مسمى الإيمان والتي يشملها مسمى سبيل العلم بها هو القرآن والسنة الوحي. قد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة وفد عبد القيس عندما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام فمرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. قال عليه الصلاة والسلام آمركم بالإيمان بالله. أتدرون ما الإيمان بالله؟ آمركم بالإيمان بالله أتدرون ما الإيمان بالله؟ المخاطبون عرب أقحاح يعرفون دلالة اللغة، فما قالوا نعم نعرف معنى الإيمان، الإيمان لغة كذا. قالوا الله ورسوله أعلم. فهذا يدل على علمهم بأن الإيمان حقيقة شرعية لا يكفي فيها علم الإنسان باللغة، بل لابد أن يرجع إلى الشارع الحكيم ليعرف حقيقة الإيمان منه. قالوا الله ورسوله أعلم. قال الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم. هذا الحديث فسر فيه صلى الله عليه وسلم الإيمان بأعمال الدين وشرائع الإسلام. وفي حديث جبريل فسر عليه الصلاة والسلام الإيمان بعقائد الدين وأموره الباطنة التي في القلب، فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فدل مجموع الحديثين شمول الإيمان لعقائد الدين الباطنة وأعماله الظاهرة، فكلها إيمان. الصلاة إيمان والحج إيمان والزكاة إيمان وبر الوالدين إيمان، كل هذه أعمال داخلة في مسمى الإيمان. كل أمر أمر الله تبارك وتعالى عباده به ودعاهم إلى فعله هو إيمان وداخل في مسمى الإيمان، كما هو واضح في هذا الحديث، حديث وفد عبد القيس. بل يدخل كذلك في مسمى الإيمان ترك ما نهى الله عنه من الآثام المحرمات وكبائر الذنوب، فترك ما نهى الله عنه أيضا داخل في مسمى الإيمان. يدل لذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. حيث دل هذا الحديث على أن وجود هذه المعاصي واقتراف هذه الآثام يؤدي إلى نقص الإيمان، ويقابل ذلك أن ترك هذه الآثام ومجانبتها والبعد عنها إيمان. فالإيمان يزيد بطاعة الله وينقص بمعصيته فالمعصية إذا وجدت أنقصت الإيمان وأضعفته، والبعد عنها ومجاهدة النفس على تركها هذا داخل في مسمى الإيمان. كل هذه الحقائق التي يدل عليها مسمى الإيمان لا يمكن أن تعرف إلا من خلال التعويل على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه المعاني انتظمها كلها حديث أبي هريرة في الصحيحين المعروف بحديث الشعب، قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وهو صريح في أن الإيمان يكون بالقلب واللسان والجوارح. القلب له نصيبه من الإيمان، والجوارح لها نصيبها، واللسان له نصيبه. والإيمان يقوم بالقلب واللسان والجوارح. القلب فيه الاعتقاد وأعمال الإيمان كالرجاء والخوف والإنابة والتوكل والخشية، واللسان فيه النطق بالشهادتين أصل الدين وأساسه، وفيه أيضا أعمال البر الكثيرة التي تكون باللسان كالذكر وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. والجوارح أيضا يكون منها الإيمان. فأمور الإيمان تكون بالبصر، وتكون بالسمع، وتكون باللسان، وتكون باليد، وتكون بالقدم. كل هذه يكون منها أشياء داخلة في مسمى الإيمان. والإيمان له أصل وفرع، كما يدل لذلك قول الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فهذا مثل للإيمان، كما أن النخلة التي هي مثل الإيمان لها أصل وفرع، فالإيمان كذلك. الإيمان له أصل وفرع، وأصله هو أصول الإيمان الستة التي تقوم بقلب المؤمن، وفرعه الأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات وأنواع القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى، يرجو بها رحمته ويخاف بها ويخاف عذابه. يقول المصنف رحمه الله: الإيمان قول وعمل. الإيمان قول وعمل، وهذا بإجماع أهل السنة أن الإيمان قول وعمل، ليس الإيمان قول فقط، وليس الإيمان اعتقاد في القلب فقط، بل الإيمان قول وعمل، وهذا كما قلت بإجماع أهل السنة. ودلائلهم عليه أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، وهي مبسوطة في الكتب الموسعة في الإيمان، سواء منها المفردة أو المضمومة في جوامع السنة كالصحيحين والسنن وغيرها. وقول السلف: الإيمان قول وعمل، هذه الكلمة تتناول عدة أمور. فالقول يتناول ما يقوم بالقلب من اعتقاد، ويتناول ما يكون باللسان من نطق بأصل الدين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والقول إذا أطلق شمل قول القلب وقول اللسان، قول القلب اعتقادا وإيمانا، وقول اللسان نطقا وتلفظا. يشمل قول القلب اعتقادا وإيمانا وقول اللسان نطقا وتلفظا. هذا القول إذا أطلق، كقوله تعالى قولوا آمنا بالله، أي قولوا ذلك بقلوبكم معتقدين وبألسنتكم ناطقين ومتلفظين. قل آمنت بالله ثم استقم في الحديث. فالقول إذا أطلق يشمل قول القلب واللسان، قول القلب اعتقادا وقول اللسان نطقا. وإذا قيد القول فهو بحسب ما قيد به، كقوله يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وأيضا يقول الله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله. فالقول إذا قيد يكون بحسب ما قيد به، أما إذا أطلق فإنه يتناول قول القلب واللسان. وبهذا يزول عنك الإشكال هنا الذي يرد عند البعض، يقول لم يذكر الاعتقاد هو داخل بل هو الأساس. يقولون الإيمان قول وعمل، أين الاعتقاد؟ يعني بعض البعض قد يستشكل هذا، فالاعتقاد لم يذكر هنا لأنه داخل في القول، لم يذكر هنا لأنه داخل في القول، لأن القول يتناول قول القلب اعتقادا وقول اللسان نطقا وتلفظا، كما هو داخل في قوله تعالى قولوا آمنا بالله. هل المراد بالآية قولوا بألسنتكم بدون القلوب؟ أيضا في الحديث قل آمنت بالله، هل المراد قل بلسانك دون قلبك؟ أبدا، فهذا قول مطلق يتناول قول القلب وقول اللسان. فإذا قولهم الإيمان قول، أي بالقلب عقيدة وباللسان نطقا. ولكن قد يضيف بعض السلف لهذا التعريف الاعتقاد، فيقول الإيمان قول واعتقاد وعمل، وهذه الإضافة من باب زيادة الإيضاح وزيادة البيان، لأن قد لا يتنبه كل أحد لدخول القول لدخول الاعتقاد في القول، فبعضهم ينص عليها كأن يقول الإيمان قول واعتقاد وعمل، وبعضهم يقول الإيمان قول ونية وعمل، والمراد بالنية هي عقيدة، عقيدة قائمة في قلب المؤمن. قال الإيمان قول وعمل، والعمل يتناول عمل القلب، يتناول عمل القلب وأعمال القلب كثيرة الداخلة في مسمى الإيمان، وقد مر معنا في الحديث والحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء عمل من أعمال القلوب، وكذلك بقية أعمال الإيمان الأخرى كالتوكل والخشية والإنابة والرجاء والخوف وغيرها من الأعمال القلبية، فهذه كلها داخلة في مسمى الإيمان. وكذلك أعمال اللسان، اللسان له أعمال يتقرب بها المؤمن لله تبارك وتعالى بلسانه، الذكر والحمد والثناء وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين الناس، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فهذا كله إيمان، كله إيمان، أعمال داخلة في مسمى الإيمان. كذلك الجوارح أعمالها داخلة في مسمى الإيمان، من صلاة وحج وصيام وصدقة، فهذه أعمال داخلة في مسمى الإيمان. فالصلاة قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، سمى الصلاة إيمانا. ويأتي في آيات كثيرة في القرآن الكريم ذكر الأعمال في مسمى الإيمان. هذا معنى قول المصنف الإيمان قول وعمل، يعني حقيقة الإيمان وحده أنه قول وعمل، وكما أشرت هذا باتفاق أهل السنة والجماعة ولا خلاف بينهم في ذلك، ودلائل ذلك مشهورة ومعروفة ومبسوطة في كتب أهل العلم. قال: وهما، أي القول والعمل، وهما أي القول والعمل سيان أي مثلان. فالسي بكسر السين هو المثل، يقال فلان سيك أي مثلك، ويقال هما سيان أي هما مثلان ونظيران. فالقول والعمل سيان أي كل منهما يشملها الإيمان ويتناوله مسمى الإيمان، فهما سيان في الدخول في الإيمان والدخول في مسماه. فليس الإيمان قول بلا عمل، وليس الإيمان عمل بلا قول، بل القول والعمل هما داخلان في مسمى الإيمان، وهما سيان في الدخول في مسماه. قال: وهما سيان ونظامان، وهما سيان ونظامان. والنظم هو جمع الشيء إلى الشيء، النظم هو جمع الشيء إلى الشيء، ومر معنا في درس سابق قول ابن أبي داود في الحائية: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. وصف الدين بأنه عقد، والعقد له نظام يجمعه وهو الخيط الذي ينتظم فيه العقد، فإذا انفرط إذا انقطع الخيط انفرط العقد، فلا ينتظم العقد إلا بالخيط. فالإيمان بالقدر مثل ما مر معنا أيضا في أثر ابن عباس نظام التوحيد، يعني ينتظم به عقد التوحيد، ينتظم به عقد التوحيد، فإذا لم يوجد الإيمان بالقدر انقطع وانفرط العقد. فإذا هما نظامان، يعني لا ينتظم أمر الإيمان إلا بهما، نظامان أي لا ينتظم أمر الإيمان إلا بهما. فلا يكون الإيمان إلا بالقول والعمل، ليس الإيمان بالقول وحده ولا بالعمل وحده، بل هو بهما معا، بهما نظامه. قال: وقرينان، يعني العمل والقول قرينان، والقرين الملازم لقرينه، القرين هو الملازم لقرينه أو الملازم لصاحبه. فالعمل قرين الإيمان، نعم، القول قرين العمل، والعمل قرين القول، وكلاهما ينتظمه الإيمان، وكلاهما داخل في مسماه. سيان، نظامان، قرينان، كل هذه جاء بها رحمه الله للتأكيد على هذه الحقيقة. ويكفي قوله الإيمان قول وعمل، لكن جاء بهذه الكلمات الثلاث ليثبت هذه الحقيقة ويؤكد عليها ويبين ضرورة القول والعمل في الإيمان، وأنه لا بد منهما في الإيمان، فلهذا جاء بهذه الكلمات. ولم يكتفي بهذا، بل زاد الأمر بيانا، قال: لا نفرق بينهما، لا نفرق بينهما، بأن نثبت أحدهما ولا نثبت الآخر، بل نثبت الأمرين معا، ونثبت دخولهما في مسمى الإيمان، وأن الإيمان يشمل هذا وهذا، فهما سيان ونظامان وقرينان، ولا نفرق بينهما. والأقران لا يفرق بينها، لا يفرق بين الأقران، ولا يفرق بين الأشباه والنظراء، لأن بابها واحد، ف فالذي يثبت بعضها وينفي بعضها يقال له الباب واحد، فرق لنا بين ما أثبت وبين ما نفيت. فمثلا من لا يدخل العمل في مسمى الإيمان يقال له ما الذي جعلك تخرجه، لأن الدليل الذي دل على دخول القول في مسمى الإيمان هو نفسه الدليل الذي دل على دخول العمل في مسمى الإيمان، ففرق لنا بين ما أثبت وبين ما نفيت. فهما سيان وهما قرينان وهما نظامان، وكل منهما دل على دخوله في مسمى الإيمان. الأدلة الواضحة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال لا نفرق بينهما، أي بإثبات بعض ونفي بعض، بل نثبت الجميع ونؤمن بأن الإيمان يتناول هذا كله. ثم أيضا زاد الأمر بيانا، قال لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان، وهذه نتيجة لما سبق وتوضيح لما سبق ونتيجة له. إذا كان الإيمان، إذا كان القول والعمل سيان وقرينان ونظامان للإيمان، فإذا النتيجة أن لا إيمان، نعم لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. ولعله اتضح لك من هذا السياق أن المصنف أراد أن يبرز هذه الحقيقة التي شاغب فيها بعض أهل الأهواء بإخراج العمل من مسمى الإيمان، وادعاء أن الإيمان لا يدخل في مسماه الأعمال بل خارج من مسماه، وهم من يعرفون عند السلف بالمرجئة، وسموا بالمرجئة لتأخيرهم العمل عن مسمى الإيمان، لأن الإرجاء في اللغة هو التأخير، قالوا أرجه وأخاه أي أخره وأخاه. فلما أرجأ هؤلاء العمل أي أخروه وأبعدوه عن مسمى الإيمان أطلق عليهم السلف رحمهم الله هذا اللقب المرجئة. وهم أقسام كثيرة وفرق أيضا عديدة، لكن يجمعهم وصف الإرجاء، لأنهم اجتمعوا على القول بإخراج العمل من مسمى الإيمان. فالمصنف رحمه الله في كل هذه التقريرات ينبه على أهمية العمل وضرورته ومكانته من الإيمان، وأنه لا إيمان بلا عمل، لا إيمان بلا عمل، ولا عمل نعم لا إيمان لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان، لا إيمان إلا بعمل. وكما قال أهل العلم العمل يحقق الإيمان، العمل يحقق الإيمان وهو ثمرة صدق الإيمان الباطن، ولازم للإيمان الباطن وهو الذي يحقق الإيمان، ولا يتصور وقوعا إيمان باطن صادق بدون أعمال مطلقا، هذا لا يتصور. كيف يتصور هذا وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب؟ فالجوارح لا تنفك عن ما يقوم في القلب لأنها تبع له. حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في دقة في الكلام على هذه المسألة لما أورد قول بعض السلف في بيان مكانة الجوارح من القلب ومكانة القلب من الجوارح، قال القلب ملك والجوارح جنوده، فإذا طاب الملك طاب الجند وإذا خاب الملك خاب الجند، أظنه من قول أبي هريرة رضي الله عنه. لما أورد ذلك شيخ الإسلام قال وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أدق، أو كلام النحو هذا، لأن قد يطيب الملك ويفسد بعض الجند، وقد يفسد الملك ويصلح كثير من الجند، لكن القلب شأنه مع الجوارح أعظم من هذا. إذا صلح القلب الجوارح تبع له، وإذا فسد القلب فالجوارح تبع له. ولا يتصور انفكاك الجوارح عن مرادات القلوب، ولهذا كل ما يقع في الجوارح هو فرع عن مراد القلب. القلب هو الذي أعطى الإشارة إلى التوجه إلى هذا العمل أو ذاك، وعليه فلا يتصور وقوعا وجود الإيمان مع الانفكاك عن الأعمال. ولهذا قال المصنف: لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان. والدلائل على شأن العمل ومكانته من الإيمان في القرآن والسنة كثيرة جدا. ثم لما أنهى رحمة الله عليه الكلام على حد الإيمان وأكد على أمر العمل وبين شأنه في الإيمان ومكانته في الإيمان، ذكر مسألة التفاضل بين المؤمنين في الإيمان. قال: والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، وبصالح الأعمال هم متزايدون، وبصالح الأعمال هم متزايدون. فنبه على مسألة أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، نبه على هذا الأمر. وبناء عليه تأتي المسألة الأخرى التي بدأ بها، وهي مسألة التفاضل في الإيمان، تفاضل أهل الإيمان في الإيمان، وهي مبنية على كون الإيمان يزيد وينقص، فمن زاد إيمانه أفضل ممن نقص إيمانه، ومن زاد إيمانه بقدر أكبر أفضل ممن زاد إيمانه بقدر أقل. فأهل الإيمان يتفاضلون في الإيمان بحسب ما قام في قلوبهم من إيمان واعتقاد، وبحسب أيضا ما وقع في جوارحهم من طاعات وقربات. والأدلة على تفاضل أهل الإيمان في الإيمان كثيرة، لكن أشير إلى دليلين، أحدهم من القرآن والآخر من السنة. في القرآن يقول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فهذه أقسام أهل الإيمان، والآية واضحة في تفاضلهم، منهم السابق بالخيرات ومنهم المقتصد ومنهم الظالم لنفسه، أي بالمعاصي والذنوب التي هي دون الكفر والشرك بالله عز وجل. وفي السنة يقول عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغابر في السماء. أهل الجنة يتراءون أهل الغرف، أي أهل الغرف العالية والمنازل العالية في الجنة، يتراءون يعني ينظرون إليهم مثل ما ننظر نحن الآن في الدنيا إلى الكوكب العالي في السماء. فتحتاج إلى رؤيتك له أن ترفع رأسك وربما تسقط عمامتك حتى ترى الكوكب العالي الرفيع في السماء. فأهل الجنة يتراءون أهل الغرف مثل ما نتراءى نحن الكوكب العالي الرفيع في السماء. قال عليه الصلاة والسلام لتفاضل ما بينهم، نص على التفاضل. قال الصحابة رضي الله عنهم: أهي منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ أهي منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ وهذا من دقة علم الصحابة، علموا أن هذا العلو والارتفاع في المنزلة لم ينل إلا بأعمال كبيرة وأعمال جليلة، ومن أكبر الأعمال بلاغ الدين والنصح للناس، فعلموا أن هذه منزلة لا تنال إلا بأعمال جليلة وأعمال كبيرة، فذكروا هذا العمل الجليل. قالوا: أهي منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: بل هي لرجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وهنا لك أن تلاحظ أنه لا يدخل الجنة إلا من هو مؤمن بالله مصدق للمرسلين، لكن هل كل إيمان بالله وتصديق بالمرسلين على رتبة واحدة؟ حاشا وكلا. فهؤلاء قام في قلوبهم من الإيمان بالله والتصديق بالمرسلين شيئا كبيرا وقدرا رفيعا بلغوا فيه تلك الرتب العلية، وغيرهم قام في قلبه من ذلك ما يصح به إيمانه فلا يستويان. قال: والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، وبصالح الأعمال هم متزايدون. وهذا فيه أن الأعمال الصالحة تزيد الإيمان، والأعمال السيئة والمعاصي والذنوب تنقص الإيمان وتضعفه. قال: ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، لا يخرجون بالذنوب من الإيمان. فالذنب الذي هو دون الكفر ودون الشرك بالله سبحانه وتعالى إذا قارفه العبد ووقع فيه لا يخرج به من الإيمان، فلا يذهب إيمانه بالذنب وإنما ينقص. ولا يقال إن الذنب لا يؤثر على الإيمان، بل الإيمان باقي على رتبة واحدة سواء اقترف الذنب أو لم يقترف كما يقوله المرجئة. ولا يقال أيضا إن الذنب إذا قارفه العبد خرج من الإيمان كما يقول الخوارج المعتزلة، فكل هذا باطل وضلال. فالذنب يؤثر في الإيمان نقصا لا ذهابا، الذنب الذي هو دون الكفر يؤثر في الإيمان نقصا لا ذهابا، لا يذهب الإيمان وإنما ينقص الإيمان ويضعفه. ولهذا يقال في حق مقترف الذنوب ومرتكب المعاصي، يقال في حقه مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن ضعيف الإيمان، أو يقال مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته أو فاسق بكبيرته. فلا ينفى عنه مطلق الإيمان ولا يثبت له الإيمان المطلق، لا ينفى عنه مطلق الإيمان بأن يخرج من الدين كما يفعل ذلك الخوارج المعتزلة، ولا أيضا يثبت له الإيمان المطلق الذي هو التام كما يصنع ذلك المرجئة، بل يثبت له الإيمان الناقص فيقال هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق أو عاص بكبيرته. هذا معنى قوله: ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يكفرون بركوب معصية ولا عصيان، أي لا يكفرون من ارتكب معصية أو أكثر. فمرتكب المعاصي لا يكفر ولا يخرج من الدين، والذي يخرجه من الدين هم الخوارج والمعتزلة. أما الخوارج فإنهم يخرجونه من الإيمان وينصون على أنه كافر، وينصون على أنه كافر بارتكابه للكبيرة، يخرجونه من الإيمان وينصون على كفره. وأما المعتزلة فإنهم يخرجونه من الإيمان ولا ينصون على كفره، لا يقولون هو كافر، بل يقولون خرج من الإيمان، ولا نقول دخل الكفر، بل نقول هو في منزلة بين المنزلتين، أي منزلة بين الإيمان وبين الكفر، فهو خارج من الإيمان، ليس بمؤمن وليس بكافر أيضا، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين. فاتفق الخوارج والمعتزلة في هذه المسألة على إخراجه من الإيمان، واختلفوا في تسميته، فالخوارج سمته كافرا، وهؤلاء لم يسموه كافرا، وإنما قالوا هو في منزلة بين المنزلتين. ثم إنهم اتفقوا في حكمه في الآخرة بأنه مخلد في النار، اتفقوا أي الخوارج والمعتزلة في حكمه في الآخرة بأنه مخلد في النار. وهذه المسألة تسمى في كتب الإيمان مسألة الأسماء والأحكام. الأسماء أي اسمه في الدنيا، مؤمن، كافر، فاسق، منافق، أسماء، وحكمه في الآخرة ما هو، هل يعذب أو لا يعذب، هل يخلد أو لا يخلد. ففي الأسماء اتفقوا على إخراجه من الإيمان، اختلفوا في التنصيص على كفره. وفي الأحكام حكمه في الآخرة اتفقوا على أنه مخلد في نار جهنم أبدا الآباد. وهذه عقيدة باطلة وفاسدة عليها الخوارج والمعتزلة. فإذا المصنف هنا بقوله ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان ولا يكفرون بركوب معصية ولا عصيان، يقرر هذه الحقيقة، وفي الوقت نفسه يرد على الطائفتين الخوارج والمعتزلة. ثم قال المصنف رحمه الله ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد على مسيئهم بالنار. وهنا بين المصنف أن من عقيدة أهل السنة في هذا الباب أنهم لا يشهدون لمعين بجنة ولا نار، إن كان محسنا لا يشهدون له بالجنة جزما لما رأوه من إحسانه وصلاحه واستقامته، ولا أيضا يشهدون لمعين بنار لما رأوا من أعماله المنكرة وآثامه، لا يشهدون لمعين لا بجنة ولا نار. ولكن نرجو لمحسننا ونخاف ونشفق على مسيئنا، نرجو للمحسن، الشخص الذي نراه على خير ونرى فيه أعمال الخير وأعمال البر وأعمال الصلاح وبلاءه الحسن في خدمة الدين وفي نصرة الدين، نرجو له ولا نجزم. الصحابة رأوا رجلا أبلى بلاء حسنا في القتال وفي مجابهة الأعداء وفتك بالأعداء فتكا شديدا، فقالوا هو في الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو في النار، فتعجبوا من ذلك، يعني الذي رأوه في ظاهر الأمر أدهشهم بلاءه الحسن وبسالته وقوته، قالوا هو في الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. فتتبع أحد الصحابة هذا الرجل فأصيب بإصابة في تلك المعركة وجرح جرحا ثقيلا فلم يحتمل، فأتى بطرف سيفه وضعه في نحره وقتل نفسه، فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أنك رسول الله، لأنه تتبع ورأى الأمر عيانا. فالإنسان إذا رأى الخير ورأى البر ورأى الصلاح لا يجزم لا لأحد، ولكن نرجو. وهذا هو معنى قول الله تبارك وتعالى فلا تزكوا أنفسكم، أي لا يزكي بعضكم بعضا. وأعظم تزكية أن تشهد لشخص بأنه في الجنة، تقول هو بالجنة أو هو من أهل، هذه أعظم تزكية. فلا يجزم لأحد مهما بلغ صلاحه مهما بلغت استقامته ومهما رؤية من صلاح حاله، ولكن يرجى له، فيقال في مثل هذا المقام نحسبه من الصالحين، نرجو أنه من أهل الجنة إذا قتل في المعركة، نقول نحسبه في الشهداء أو في عداد الشهداء، نرجو أن يكون شهيدا، ولا يجزم بأنه شهيد، لأن إذا جزمت بأنه شهيد فقد جزمت أنه في الجنة. ولهذا عقد الإمام البخاري رحمه الله بابا في صحيحه، باب لا يقال فلان شهيد، وإنما نقول نحسبه من الشهداء، نرجو أن يكون من الشهداء، فلا نجزم لمحسن بجنة، ولكن نرجو له لما نراه من إحسانه، ولا نشهد على مسيئهم بالنار. من يسيء من أهل الإيمان ويقع في الذنوب والمعاصي والآثام التي هي من موجبات العقوبة، موجبات العقوبة وموجبات دخول النار، لا نجزم، مثل من يرتكب القتل مثلا، والقتل عقوبته النار واضحة في القرآن، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. إن علمنا من شخص أنه قتل شخصا متعمدا وسألناه وقلنا له لماذا قتلت خطأ لم تشعر، قال لا عمدا قاصد أن أقتله، ما نقول هذا في النار، لا نجزم له، مع أن عقوبته هي النار، لكن هذه عقوبته إن جزاه الله على ذلك، وهناك أمور قد تكون من العبد إما توبة نصوح أو مصائب مكفرة أو حسنات ماحية أو غير ذلك من موجبات المغفرة والصفح والعفو، فلا نجزم له بالنار، ولكن نقول نخشى عليه، نخشى عليه من العقوبة، نخشى عليه من سخط الله، هذا جرم كبير، هذا ذنب عظيم، يخشى عليها أن يدخل به النار. أما الجزم لا نجزم، لا نجزم لمسيء بسبب إساءته بأنه في النار، ولكن نخشى على المسيء ونرجو للمحسن. هذه خلاصة ذكرها المصنف رحمه الله فيما يتعلق بالإيمان، ثم رجع للكلام على الصفات. معنا وقت الشيخ صالح نمشي ولا؟ طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيد. قال رحمه الله: والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيد. هنا يقرر المصنف رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن، وهي أن القرآن كلام الله عز وجل، هو سبحانه وتعالى الذي تكلم به، ليس الذي تكلم به جبريل، وليس الذي تكلم به محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي تكلم به هو الله جل وعلا، سمعه جبريل من الله ونزل به إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعه المؤمنون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كلام الله، القرآن كلام الله، وكلامه سبحانه وتعالى صفة من صفاته، وكلامه سبحانه صفة من صفاته، فالقرآن كلام الله، القرآن كلام الله. زاد السلف غير مخلوق لما ظهرت مقالة الجهمية القول بخلق القرآن، القول بخلق القرآن وأن القرآن من جملة مخلوقات الله سبحانه وتعالى. ولما وجد منهم من يضيف القرآن إلى الله أو يضيف الكلام إلى الله ولكن يقول هذه إضافة خلق لا إضافة وصف، مثل ناقة الله وبيت الله وعبد الله، يقولون مثلها أيضا كلام الله، يضاف الكلام إلى الله لكن الإضافة إضافة خلق. فأمام هذه المقالة الباطلة والعقيدة الفاسدة أضاف أهل السنة هذه الكلمة التي يتميز بها معتقد أهل السنة، يتميز بها معتقد أهل السنة، فلا يكفي والحالة هذه أن تقول القرآن كلام الله، بل لابد من التنصيص على أنه غير مخلوق، التنصيص على أنه غير مخلوق حتى تتميز العقيدة ويتميز الحق من الضلال. فأولئك يثبتون إضافة الكلام إلى الله، إسناد الكلام إليه، ولكن يقولون هو إضافة خلق مثل بيت الله وناقة الله. فلتتميز العقيدة، عقيدة السلف رحمهم الله، أضاف السلف هذه الكلمة، قالوا القرآن وكلام الله غير مخلوق، غير مخلوق، بل هو كلام الله تبارك وتعالى به تكلم به حقيقة، ليس من جملة المخلوقات التي خلقها وأوجدها بمشيئته، بل هو كلامه الذي تكلم به سبحانه وسمعه منه جبريل. قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ومن لا يثبت القرآن، ومن لا يثبت أن القرآن كلام الله حقيقة غير مخلوق، يذهبون مذاهب شتى، ومن ضمن ما يقول بعضهم أن الله عز وجل خلق القرآن في اللوح المحفوظ وأخذه جبريل من اللوح المحفوظ. ولما دخلت هذه العقيدة الفاسدة على بعض القراء صاروا يكتبون في الإجازة إلى وقتنا، بعضهم يعطيها للتلاميذ، يكتب في الإجازة إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل، إلى اللوح المحفوظ، إلى جبريل، إلى اللوح المحفوظ، فرارا من إثبات القرآن أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وهذا من دخول هذه العقيدة الفاسدة على هؤلاء، من دخول هذه العقيدة الفاسدة على هؤلاء، ينهي السند إلى اللوح المحفوظ. ولكن الاعتقاد الصحيح أن ينتهي السند إلى رب العالمين، عن محمد، عن جبريل، عن رب العالمين، الرب هو الذي تكلم به وجبريل سمعه منه وبلغه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. وقال تعالى تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، من هنا ابتداء، ولهذا قال السلف منه بدأ، وهنا قال المصنف من لدنه، من لدنه أي تكلم به، والكلام بدأ منه سبحانه وتعالى، هو الذي تكلم به ابتداء. يقول السلف الكلام يضاف إلى من قاله ابتداء لا لمن نقله أداء، يضاف إلى من قاله ابتداء لا لمن نقله أداء. فالذي تكلم بالقرآن هو الله، وجبريل مبلغ، محمد صلى الله عليه وسلم مبلغ، ومهمتهم في ذلك هي البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ. قال والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيت، المخلوقات تبيد، أما القرآن ليس مخلوق، القرآن ليس بمخلوق فلا يبيد كما تبيد المخلوقات. ولهذا جاء أنه يرفع في آخر الزمان، وهذا معنى قول السلف منه بدأ وإليه يعود، أي برفعه من الصدور ومن السطور يرفع القرآن فيقوم الناس فلا يجدون شيئا منه لا في مصاحفهم ولا في غيرها يرفع. فالقرآن ليس بمخلوق، والمخلوقات شأنها أنها تبيد وتفنى، أما القرآن فهو كلام الله سبحانه وتعالى لا يبيد. وهذا السطر من المصنف رحمه الله واضح في عقيدته في هذه المسألة، وكان مما اتهم به رحمه الله بأنه لا, لا, لا يقول بنفي، لا يقول بهذا النفي، لا يقول بأن القرآن غير مخلوق أو أنه يتوقف، اتهم بذلك. ولكن هذا المتن كتبه وطلب منه فيه أن يبين ما يعتقد، وهذه هي عقيدته. فقد يكون بسبب البطش الشديد الذي حصل لأهل العلم في زمانه، ومنهم زميله في الطلب البويطي رحمه الله، وذكرت لكم قصته أنها أبى أن يقول غير مخلوق، فجيء به مسلسلا من مصر إلى بغداد وودع في السجن في سلاسله، وبقي في السجن إلى أن مات، وبقي في السجن إلى أن مات. فبعضهم آثر السلامة من العذاب والسجن فسكت وجانب الخوض في المسألة والحديث فيها، فبعضهم قد يكون فعل ذلك وهو في الأصل على عقيدة أهل السنة، ولكن امتنع من الخوض والدخول في هذه المسألة خوفا من هذه الفتن التي في زمانه، فقد يكون من هذا القبيل. وقد يكون أيضا سبب آخر أنه ما أحب أن يدخل في الخصومات والجدل والنقاشات، وفي بعض القصص التي ذكرت في ترجمته ما يفيد أن من أسباب امتناعه مثل هذا الأمر. ويمكن أن تطالعوا ما يعني كتبه المحقق وما أورده من النقول في هذا الباب، حقيقة أورد نقول يعني مفيدة جدا في تبرئة المزني من هذه التهمة. على كل حال يمكن أن يقرأ فيما بعد تطلعون عليه، وهو في عدة صفحات، وجمع المحقق جمعا جيدا ومفيدا للغاية في هذا الباب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سأل الله إليكم وثابكم الله ونفعنا بعلمكم. هذا سائل يقول: هل إيمان الأنبياء والرسل يزيد وينقص؟ الإيمان عموما في أهله يزيد وينقص، وفي قوله تبارك وتعالى في قصة إبراهيم في سورة البقرة قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال المفسرون: ليزدد إيماني. بلى ولكن ليطمئن قلبي، أي أنا مؤمن إيمانا لا شك فيه ولا ريب، ولكن طلب الزيادة. نعم. صلى الله إليكم. هذه عدة أسئلة تسأل عن الصحابة والمبشرين بالجنة، هل يجزم بأنهم يدخلون الجنة؟ المصنف نبه على ذلك، ربما أنه فات علي ذكر هذا المعنى في الشرح. المصنف نبه على ذلك، قال: ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أوجب له بأن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فنحن نشهد له ونجزم بأنه في الجنة، فنقول جزما أن أبا بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير بن عوام في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، عكاشة بن محصن في الجنة، نشهد من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة نشهد له. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول يذكر أن الإمام أبا حنيفة من مرجئة الفقهاء، فهل هذا صحيح؟ الإمام أبو حنيفة قوله في هذه المسألة هو كقول شيخ حماد بن أبي سليمان، تأثر يعني في هذه المسألة وكان يقول بإخراج العمل من مسمى الإيمان، يقول الإيمان قول وتصديق والعمل ليس داخلا في مسمى الإيمان، ولكنه في الوقت نفسه يؤكد على أهمية العمل وضرورته وأن الإنسان يحاسب عليه، لكنه يخرجه من مسمى الإيمان. وبعض أهل العلم يرون أن أبا حنيفة حصل عنده تراجع عن ذلك مؤخرا، وأشار ابن أبي العز وكذلك ابن عبد البر في التمهيد إلى قصة قد تفيد تراجع أبي حنيفة عن هذا القول، حيث دار بينه وبين حماد بن زيد على ما أظن مناظرة ونقاش في هذه المسألة، فأورد حماد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا في دخول الأعمال في مسمى الإيمان، فقيل لأبي حنيفة ألا تجيبه، لأن سكت أبو حنيفة، فقيل له ألا تجيبه، قال كيف أجيبه ويحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أجيبه ويحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ابن تيمية رحمه الله قال في بعض كتبه من ظن بأبي حنيفة أو غيره من أهل العلم أنه يتعمد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أبطل، ليس هذا من شأن أبي حنيفة ولا شأن غيره من أئمة المسلمين. أحسن الله إليكم. هذا السؤال تكرر عدة مرات، يقول هل يجوز أن يمتحن الإنسان أو يسأل في إيمانه كما سئل المزني؟ هل يجوز أن يسأل الإنسان أو يمتحن في إيمانه وعقيدته كما سئل المزني؟ أين سئل المزني؟ لما سئل عن عقيدته. هذه فتنة حصلت في زمان وامتحن العلماء والقضاة في ذلك الزمان، لكن لعل السائل يشير إلى سؤال الطلبة لأبي حنيفة، سؤال الطلبة للمزني رحمه الله عن عقيدته، وهذا السؤال حقيقة سؤال نافع وسؤال مفيد وسؤال يحمل خيرا، ومن ثمار هذا السؤال النافع هذه الرسالة التي اجتمعنا على دراستها، هو سؤال نافع وسؤال في خير، وهو من الأسئلة التي تحمد، يعني إذا علم الإنسان عن عالم أنه يتهم بما هو بريء منه، أنه يتهم بما هو بريء منه، فسأله في مجلس عام حتى يبرئه من ذلك، فإن هذا السؤال سؤال محمود. وفي أحد المجالس التي كان حضرها المزني رحمه الله سأله بعض أهل العلم هذا السؤال، نعم، يقول عن إبراهيم بن أبي داود قال كنا عند نعيم بن حماد، ونعيم بن حماد ماذا يكون بالنسبة للمزني؟ شيخه كما ذكرنا في ترجمته. كنا عند نعيم بن حماد جلوسا فقال نعيم للمزني ما تقول في القرآن؟ شيخه يقول له ماذا تقول في القرآن؟ فقال أقول إنه كلام الله، فقال غير مخلوق؟ نعيم قال له قال أقول القرآن كلام الله. قال غير مخلوق؟ قال غير مخلوق. قال وتقول إن الله يرى يوم القيامة؟ قال نعم. قال فلما افترق الناس قام المزني إليه فقال يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله سهرتني على رؤوس الناس. فقال إن الناس قد أكثروا فيك فأردت أن أبرئك. أنا نعرف أن هذه عقيدتك وأنك تعتقد هذا، الناس أكثروا الكلام فيك فأنا أردت أن أبرئك. فلاحظ سؤال نعيم لتلميذه، وكأن والله أعلم أن المزني آثر السكوت ما يريد أن يدخل في خوض هذه عقيدته أن غير مخلوق وأن الله يرى، لكن ما أراد أن يخوض في هذه المسألة فامتنع لذلك. على كل حال يوجد هنا نقول يعني مفيدة أن أنصح بالاطلاع عليها وقراءتها. نعم أحسن الله إليكم. هذه ثلاثة أسئلة متشابهة يسألون عن نزول المصحف أو نزول القرآن، هل هو نزولين، نزول من لوح المحفوظ إلى بيت العزة ثم نزول من بيت العزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله لعل هذا هو الأقرب، والله أعلم، لعل هذا هو الأقرب. وجبريل عندما كان ينزل بالقرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعه من الله ويبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم ولعلنا نختم بهذا السؤال. يقول السائل ما الفرق بين عمل القلب وقول القلب، وهل يتنوع قول القلب إذا كانت أعمال القلوب تتنوع؟ عمل القلب هو الأعمال التي تكون بالقلب من الرجاء والخوف والخشية والإنابة، وقول القلب الذي هو عقيدة القلب وإيمانه وتصديقه، فهذه أصل للإيمان وتلك فروع لأعمال القلب، هي فروع، وأما العقيدة التي في القلب هذه أصل للإيمان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Thank you.